Il transforme le bois et il en fait une porte, il en fait une fenêtre. C'est lui qui a fait la porte, c'est lui qui a fait la fenêtre. Lakin, de la porte de la fenêtre, c'est du bois. Qui c'est qui a fait le bois? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amma l'insan, ma yastati' yakhluq shay min al-adam abadan, walaw dubab. Comme قال عز وجل في القران ولو دباب ولو دباب او ماء او شيء من هذا لا لا بد يتransform la chose il prend un as et l'as c'est Allah qui l'a fait. Amma on dit une personne مثلا الان il y a rien devant nous, on lui dit crée cela, il pourra pas. هذا خاص لله فالآية تحمل على هذا تحمل على هذا. أما الخالق بمعنى خلق من العدم الله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى. من اعتقد هذا في غير الله كفر. من اعتقد أن أحدا من المخلوقات يستطيع أن يخلق يكفر بالله. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله الآن إبن دني لدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى سلبي الكفاتر. قال أولا أو الأول قال ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا السمعي وعقلي. السمعي أي أدلة من القرآن والسنة. عقلي أي بالتأمل والتدبر في آيات الله. قال أما السمع فكثير ومنه قوله عز وجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. تمترون أي تشكون. قاله الشيخ سعدي عليه رحمة الله تمترون أي تشكون. وهذا نعم هذا دليل أن من اعتقد أن الله سبحانه هو الخالق لا يجوز له أن يشك ويجب عليه أن يعبده لأن هذا التوحيد الآن نتكلم في توحيد الربوبية أن الله هو الخالق وحده. الكفار يعتقدون هذا. الكفار كثير من الكفار يصاف كذا الله كخير كذا كذا كما وضعه الآن. وقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم دليل واضح أن الله خلقنا. فالله عز وجل له صفة الخلق وله صفة التصوير ثم صورناكم. C'est Allah Azza wa Jal qui donne une forme. هذا ذكر, هذا أنثى, هذا petit, هذا grand, هذا noir, هذا blanc, إلى آخره. فهذا لله سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب لا يجوز أن ينازع أحد المخلوقين الله عز وجل في هذه الصفات. تقدم الكلام عن الخلق. كذلك لا يجوز شخص من الأشخاص مخلوق من المخلوقات أن يصور. لا يجوز. Prendre des images, c'est interdit. Mais هذه الآية ثم صورناكم. هذه الآية montre que صفة التصوير لله. Et des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام, il montre أنه لا يجوز للمخلوق qui prend des images. قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Les personnes, parmi les personnes qui auront le plus grand châtiment يوم القيامة, les personnes qui font des images. Des images ou qui ont un rouh. Les autres dalils, ils montrent qu'il y a un rouh. Ça peut être une personne, un animal, un arbre, un mur, ou qu'il n'y a pas d'âme là-bas. Lakin, as-suwar, allati fiha ar-ruh, la yajouz. Bal fiha wa'id shadid, comme taqaddam fi al-hadith. Fa la yajouz lil muslim an yusawwir bighayr darurah. هناك أمور فيها ضرورة. تبقى الشوى. كم تفوتو دو راكارت دينتيتي, تفوتو دو باسبور. هذه تبقى الشوى. تبقى الشوى. هم ينوز أمبوز هذا فنحن لفع. إيه نكره هذا بقلبنا. On déteste cette chose, mais on n'a pas le choix. Tu es obligé l'un pour voyager d'abord ça. Sinon, tu as des problèmes, si tu n'as pas de passeport, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Mais si tu le fais, tu rentres dans le hadith. Achadou nas adama yawm al-qiyama al-musawwirun. L'insan y entabeh. Pour une photo, il rentre dans cette wa'id. Il n'y a pas le droit. وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. مسألة التصوير لفت دو بخون ديزيمار سلامني رايك نو إن شاء الله en détail في كتاب التوحيد إلى شيخ الإسلام إلى إكخان باب خاص في التصوير et on fera les détails هناك. هنا c'était مجرد إشارة فقط. وقوله ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الشاهد

compris la question avant. La question, pourquoi ou donnez-nous un dalil comme quoi celui qu'a tawhid al-rububiyya, il reconnaît qu'Allah c'est le créateur et l'akhiré, lakin il adore pas Allah, c'est un kafir. Un dalil. Al-an, tu veux d'abord le shahada, il n'y a pas de rapport avec ça. Un dalil ala hada. Fouad. هذا دليل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض في الآية الأخرى من خلقهم أي بأنفسهم لا يقولون الله. أي si tu leur demandes qui c'est qui a créé les cieux et la terre dans une autre ayah, qui c'est qui les a créés eux, ils vont dire Allah. Si tu regardes سياق الآية, Allah il parle des كفار. Allah il parle des كفار. Enfin, كفار قريش, ils reconnaissaient ça. Malgré ça, ils sont pas rentrés dans l'islam. Ils ne sont pas rentrés vers l'islam. Ce qui te fait rentrer vers l'islam, c'est que tu reconnais ça, tu es obligé, ça fait partie du tawhid, al-rububiyya. Tout le monde, ça va impliquer que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et tu n'adores personne avec lui. Il y a un autre mithal, indaman, une autre ayah. Ou vous connaissez un mithal de wahid dans le Coran qui reconnaît sa rububiyya et c'est un kafir. فرعون نعم فرعون سيأتي كلام شرع تيمين استكبر إلا غني لكن من باب المكابرة لا نوف واضح إلا بغني أما فرعون نعم يسابه فولدوك الله سترب لكن إلا ديمونتي واحد واضح إبليس ما الدليل أحسن خلقتني من النار إبليس لا دي خلقتني من النار إبليس يغكونسك الله إلا كريم Iblis, il n'a jamais douté en Allah, il l'a créé. Abadan. Iblis, ce qu'il a fait sortir min al-iman, c'est annahu, il a refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hada dalil wadih, ça te montre anna al-mas'ala, c'est pas tu reconnais Allah waqad. Fadda al-fouad. Et Iblis, et dans l'autre dalil, Nassun anna Iblis, il reconnaît en Allah c'est le créateur. Ça te montre que ça ne suffit pas. Ça te montre que ça ne suffit pas. Hada muhim, li anna ba'd an-nas yadhunnun annahu bi mujarrad al-iman bi anna Allah khalaqa wa bi anna Allah huwa al-khaliq, huwa al-mudabbir, huwa al-ladhi ya'mur, huwa yadhun bi hadha annahu sa muslim. La. Ça, tout ça, ça ne suffit pas. Tu es obligé de ta'abud Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawhid, as-salat, wa ma ba'd dhalik. Amma mujarrad al-i'tiqad anna Allah wa al-Rab la yakfi. Lianna kuffar Quraysh, ils avaient ça. Et Iblis, ils avaient ça. Malgré ça, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. قال أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه بقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآن الشيخ العثيمين إذا دل أدلة من العقل قد يقول قائل لماذا الشيخ العثيمين الشخص وين يضمن دي أدلة من العقل رحمه الله هو سا إمام إلا ميسي فائدة فما هي إسماعيل أحد يقول احسنت ان الله ان العقل يقبل تاوكن اكسكيوز كذلك شيء اخر ادم احسنت ان بعض الناس لا يقبلون الدليل لان الرساله سي رساله باز pour tout le monde فقد كافر il peut tomber dessus sur cette risala et la lire et هو il croit pas au verset هو قال الله قال رسول lui il croit pas ça لكن دليل العقل ممكن ça va le toucher. L'Anna c'est un kafir, il marche qu'avec sa raison. Il ne croit pas où est Allah, où est Rasoul. C'est une faïda. Tu as savé de ça? Si tu as un kafir à l'islam, et il n'accepte pas maintenant l'adillah, et il n'accepte pas, ce n'est pas un muslim. Tu as un kafir, tu dis Rasoul Allah, c'est ça. Il ne croit pas Rasoul. Mais si tu viens, tu n'as même des choses, l'aqli, l'allah, il n'y a pas. هذا إن ترجو منه أما سيسان كافر محارب إلى كتبا إلى آخره فلا قال فإن الإنسان لم يخلق نفسه الآن شبه العثيمين يبقى مدخي العقل مسألة العقل قال إن الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم نعم الإنسان avant d'être créé c'était une chose qui n'existait pas

أما بعد الكفار من الملحدين des gens ne croyaient pas en Allah أصلا ne croyaient plus qu'il y a de créateur leur فطرة à la tournée لأن on a dit أصلا الفطرة elle reconnaît ça tout le monde reconnaît qu'Allah c'est le créateur بعض الناس ils ne reconnaissent plus إما كبر إما ils savent comme Fir'aoun لكن l'orgueil elle l'empêche أو vraiment la فطرة elle a bougé هؤلاء ils sont venus voir Abu Hanifa Rahimahullah, ils savaient que c'était min a'immat al-muslimin et ils ont voulu le nadir fi hada. Ils ont voulu voir, يعني parler avec lui. Fa Abu Hanifa Rahimahullah, ils sont entrés fi mas'alat an Allah c'est le khaliq. Abu Hanifa leur a expliqué. Et il leur a donné un mithal min al-aql pour qu'ils comprennent. Il leur a dit, vous voyez le bateau avec quoi vous êtes venus? Ils sont venus avec un bateau. Et il y avait de la marchandise, il y avait quelqu'un, il leur a dit, si je vous dis que ce bateau il est venu tout seul, la marchandise elle est montée toute seule dans le bateau. Tomba le bateau, il fait le voyage tout seul. Tomba, il arrive à la destination tout seul. Tomba la marchandise, elle descend toute seule. Tomba le bateau, il repart tout seul. Il leur a montré, mais l'aql, le bateau il fait tout seul, il n'y a personne qui le... Ah, là, ils ont dit, là, c'est pas possible. Kaif le bateau, il va venir tout seul. Le bateau, il faut quelqu'un qui le conduit, il faut quelqu'un... Abu Hanifa, rahimahullah, il leur a dit, kaif ta'taqidoun, anna le soleil, il est venu tout seul, la lune tout seul, toi, t'es venu tout seul, et il n'y a personne qui gère tout ça. C'est impossible, là. Si dunya, un magasin, s'il n'y a pas un gérant, il n'y a plus de magasin. Qui c'est qui va vendre? Qui c'est qui va... Kaif hada al-kawn, al-azim, avec ses makhloukat, fulani vit, fulani meurt. الشمس والقمر لا pluie tout ça c'est venu tout seul c'est impossible فلهذا كفار قريش يقولون ça ولا ان سالتهم si tu leur demandes من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ils diront Allah ils savent que c'est Allah لكن ماذا حصل لكفار قريش عندما لماذا c'est pas des musulmans je parle des كفار de قريش لماذا عبد الملك لأنهم ما وحدوا الله في العبودية. Avec tout ça, inshallah, on va voir أن كفار قريش يقولون الله كسر الخطاب. Ils adoraient Allah. لا تظن أن كفار قريش adoraient pas Allah. لا, ils adoraient Allah. لكن المشكلة أن ils ont adoré Allah et ils ont adoré des statues avec. Avec tout ça, النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقتلهم. Ça te montre que l'islam, il faut que tu reconnaisses Allah que c'est le créateur et tu l'adores seul. Hatta le fait de l'adorer, ça ne suffit pas. Les anna, tu peux adorer Allah et adorer quelque chose d'autre avec. Bah, le kuffar, l'un, ils adorent Allah. Il fait une prière pour Allah, tout le monde fait une prière pour Fulan. Ah, c'est un kafir. Fa, mas'ala hadi muhimma. Al-an, al-niza' il est là. بعض الناس يكون باسا الآن الإسلام الحق إلى لا توحيد ربوبية توحيد ألوهية تفرق بين هذا وهذا تغكونا سويلا اتبليك سويلا تغكونا سويلا تغكونا سويلا أما بعض الناس سيدي جهال سيدي جهال حتى بعض الناس من كثرة جهلهم الآن يديز اليهود والنصارى سيدي المسلمين سيدي كخوايان كيف سيدي كخوايان هذا يدي عيسى بن الله هذا يدي عزين بن الله من أين سان كخوايان هذا من أكثر الكافرين النصارى يديز ك عيسى سيرفيس دو ديو et les juifs disent عزين سيرفيس دو ديو ils ont donné à Allah un fils et بعض الجهال ils continuent à dire que c'est des croyants c'est pas des croyants ils croient en Allah بلا شك ils croient en Allah ils croient qu'il y a un créateur لكن ça suffit pas لماذا لأن ils ont allumé cette croyance avec le shirk ماذا فؤاد tu veux la main أحسنت personne n'avait cherché إلا فؤاد Vous avez oublié. Masmo? Ahsan, t'as Nu'man ibn Thabit. Ibrahim, c'est bon? Un Nu'man ibn Thabit. Ama, vous écrivez pas, Antum. Mashallah, vous êtes mis al-Bukhari. Al-Bukhari, il écrivait rien. Ça rentrait tout. Antum ma adam. Demain, je vais vous demander. Un, il va me dire al-Bashir, l'autre, il va me dire Abu Nu'man. Notez, vous mettez Faïda, Ism Abi Hanifa, un Nu'man ibn Thabit. طالب العلم هكذا وانا بيجي في مقدمة الدرس طالب علم يخذ النوت تكتا ان فائدة انت نورمالمون تا دفتر كنت تو مثل الاخ فؤاد حفظه الله ان دفتر تكتا ان فائدة مثلا تشم او احيانا انا اش بو دير اون شوز جو سي با سور جو دي مثلا في نظر او يفو شيرشي انت تشم اي تو شيرش هكذا اون افونس هكذا او تا ان فائدة تشم احيانا اون دون دي فائدة كي سورت ان بو دو كور مثل الان ابو حنيفه يسابل كذا سا سا با رابور اك نوت كور ديريكتومون انت تشو لا مي دون دفتر تشو في سا بوندون un an, deux ans, trois ans, Inch'Allah, tu auras plein de fawaïd. Ama, à chaque fois que tu entends une chose sur notre part, tu oublies. Sahih, Ibrahim. Sahih.

بيان أن قال ففي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. نعم شغوكو لك الله تكري Et tu sais que celui qui t'a créé, celui qui te donne. Al-Aql, il accepte ça. Al-An, la pluie. S'il n'y aurait pas de pluie, il n'y a plus de risque. Vous voyez certains bled, بعض البلدان, Allah Azza wa Jal yabtarihim bil-qahd wa bil-jafaf. Khalas, il n'y a plus de risque. Yata'aboun. Si Allah il coupe l'eau, tata'ab. لأن لو يعني سبب السبب que les plantes elles vont pousser les fruits les كذا les كذا si Allah il t'enlève l'eau فقط tu vas avoir un تعب عظيم في الرزق un نقص عظيم في الرزق فالعقل لاكسبت هذا قال فلما انتهى من الخلق والرزق قال ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا الله الآن تخلق أي تدني مع هذا يتفلس هكذا لأن الآن يا أكن ديفيرونس entre toi et le حيوان Aucune différence. Allah, il a créé l'animal, il a créé l'insan. Allah, il donne à l'animal, il donne à l'insan. Al-An, il n'y a aucune différence entre toi et lui. Thumma Allah Azza wa Jalla, ou fil madn, qala wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula. Al-An, labud an tu'min an Allah Azza wa Jalla t'envoie un rasoul pour te montrer al-haq min al-batil. Pour te montrer din al-haq min al-adiyan al-batila. Pour te montrer al-tawhid min al-shirk. Pour te montrer al-sunna min al-bid'a. من البدعة فالواجب عليك اتباع هذا الرسول ça suffit pas de croire en Allah que c'est le Khaliq que c'est le Razak هذا c'est مطلوب tu peux pas être muslim qu'en croyant cela لكن ça suffit pas tu crois en ça ثم tu suis le رسول الرسول الآن il va te montrer comment adorer Allah فهذه المسألة الأولى العظيمة قال هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية كذلك شيخ العثيمين يبغى ندي أدلة سمعية وعقلية أن الله لانفويان رسول انفويان رسول لأن الله يبقانو ليس هكذا لا الله لحكيم للحكمة إنو زكخي لهدف مهم قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يتبقى أنت تبقى أدغي يتبقى هكذا صنبي أنت تبقى أدغي الله عز وجل كم يفو seulement s'il y a quoi عند من أحسن لأن أنت مثلا il y aurait pas eu un rasoul comment on aurait fait pour adorer Allah on n'aurait pas pu Fulan il aurait fait ça Fulan il aurait fait ça il faut que quelqu'un te montre il faut qu'une personne elle te montre Allah il a envoyé des rasoul et le rasoul il dit fais ça éloigne-toi de ça هذا دين الله ça te montre notre dîn c'est le premier rasoul tu ne prends pas mon père il a dit oh ma mère là tu prends le rasoul si tu as un dalil tu fais tu n'as pas un dalil tu ne fais pas comme on a vu قال أما السمعية فمنها قوله تعالى الآن بعدني أدلة على أن الله لم يخلقنا هملا هملا أي هكذا بدون أمر ولا نهي هملا بدون أمر ولا نهي سكي غبت هملا إبراهيم تكوت با تكري با الله أعلم كما تبا كمخون آدم ولا نهي écrivez يا جماعة هملا tu mets un petit 1 بدون أمر ولا نهي قال أما السمعية فمنها قوله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الشاهد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا عبثا ça ressemble à hamalan أي بدون أمر ولا نهي مثل حيوان أبدا الله nous a créé les hadafs avec un but tu dois faire ça si t'arrives tu vas في الجنة si t'arrives pas tu vas في النار tu vas في النار قال وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله يتمنى أن يتكري دغيان دوتو Il t'a créé de rien du tout. Tumma, à la fin, dès que tu meurs, tu reviens à lui. Et dès que tu reviens, tu auras des comptes. Tu auras des comptes. Enfin, ces comptes, ils sont basés sur ce que tu as fait, Bilhayat et Dunya. Ça montre que tu n'as pas été créé Hakada. Là, les Anna Anta, il y a un jour, tu vas rendre des comptes. Enfin, tu es obligé de faire ce que Allah t'a dit et t'éloigner de ce qui t'a interdit. Hatta, tu arrives le jour des comptes et tu réussis. Et tu réussis. Allah Azza wa Jal, al-Thabat.

نعم تشبه تفاعل أوزان مختلفة لكن الأصل نفس الشيء من التشبه شبه فلان من عنده شيء أبوكو في نفس الدرس تفضل هملا c'est ce que j'ai dit t'as pas écrit هملا qui c'est qui lui explique نعم هملا أي y a pas d'amr y a pas d'nahi comme les animaux نحن لا نحن on a des awamir وعلى رأسها التوحيد et on a des nawahi على رأسها الشرك فتو dois faire celui-là et écarter celui-là راجعوا la مراجعة ça continue ou c'est fini la مراجعة ça continue ça continue faites مراجعة يا جماعة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك